بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو: عطف البيان. عطف البيان، أوصلنا عطف البيان. قوله: والرابع أي والقسم من التوابع، والرابع أي القسم والرابع من التوابع. عطف البيان، عطف البيان، عطف البيان غير عطف النسق. قلنا عطف النسق هو يمكن سيأتي معنا ما أو لا تقدم معنا، اللي هو بالواو فاء ثم إلى آخره. خلنا. ها؟ لا ما لم يتقدم. طيب أنا تقدم معنا النعت والتوكيد والبدل. ثلاثة. إذن الرابع هو عطف إيش؟ البيان. نعم. وهو يعني تعريفه، تعريف عطف البيان تعريفه إيش؟ أن تتبع المذكورة، أن تتبع الاسم المتقدم المذكور بأشهر اسميه، يعني أن تأتي باسم مثلا أبو حفص وأبو حفص وتأتي بأشهر يعني له اسمان، له اسمان، واحد مشهور وواحد غير مشهور، فتجعل غير المشهور هو المتقدم والمشهور هو المتأخر، أو الأشهر المشهور تجعله متقدما والأشهر تجعله متأخرا. مثلا أقسم بالله أبو حفص. مين أبو حفص؟ عمر. عرفنا أنه أبو حفص عمر، إذا سمع السامع أبو حفص يعرف أنه عمر بن الخطاب، لأنه يعني أبو حفص قد يكنى به أشخاص كثيرون، لكن أبو حفص عمر يعني عمر هو أشهر يعني من أن يذكر. نعم. فهذا يسمى إيش؟ عطف بيان. إذن هذا يختلف عن البدل. إحنا تقدم معنا أن البدل هو المقصود، وأن المبدل منه غير مقصود. البدل مقصود بالحكم دون المبدل منه. أما في عطف البيان فإن البدل والمبدل منه كلاهما مقصود، كلاهما مقصود، ويجاء بعطف البيان لأنه أشهر من قد لا يعرف. إذا قلنا جاء زيد ما يعرف، فنقول أخوك، إذن الآن عرف. نعم. أي بأشهر اسمي المذكور. فقوله أن تتبع المذكورة شامل لجميع التوابع، كل التوابع فيها إتباع المتأخر بالمتقدم. وقوله بأشهر اسميه يخرجها ما عدا عطف البيان، كلها تخرج. يعني فقولنا أن تتبع المذكورة جنس يشمل التوابع كلها، وقولنا بأشهر اسميه يخرج التوابع ما عدا عطف البيان. نحو جاءني مثاله أخوك. مثاله جاءني أخوك زيد. جاءني أخوك، له قد يكون له عشرة من الأخوة، فإذا قال زيد الآن فهم أنه كان زيد أشهر من أخوه، لأن أخوك يشمل زيد وعمر، يعني له قد يكون له عدة إخوة. أما زيد يعني لا يمكن أن يتسمى جميع إخوته بزيد. فقوله زيد عطف بيان لقوله أخوك، وهذا إذا كان له إخوة. هذا إذا كان له أخوة، أما إذا لم يكن له أخوة إلا واحد، ما عنده إلا أخ واحد وهذا الواحد يسمى زيد، إيش يكون الأمر؟ نعم. وأما ونحو جاءني زيد أبو عبد الله. فقوله أبو عبد الله عطف بيان لقوله زيد. نعم. يعني هذا إذا قلنا جاءني أخوك زيد، إذا كان له أكثر من أخ، إذا كان له أخ أكثر من أخ نقول زيد هذا عطف بيان، لأنه أشهر من، لأنه قد يكون له أكثر من أخ. طبعا أما إذا لم يكن له إلا أخ واحد، إذا لم يكن له إلا أخ واحد فنقول جاءني أخوك زيد، يعني زيد نقول هذا بدل مثلا، ولا نقول وربما نقول عطب، لكن ما يشترط أن يكون أشهر اسمه في الحالة. تتبع المذكور بأشهر اسميه أو أسمائه إذا كان هناك أكثر من واحد. أما إذا قلت جاءني زيد أخوك، لا، هذا عطف بيان، لأنه ذكرنا الأخ هذا أشهر من زيد، لأن زيد قد يكون زيد آخر، لأنه لم نقل جاءني أخوك، قلنا جاءني زيد، وهذا زيد قد يكون أخا وقد لا يكون أخا. فإذا قلنا أخوك، إذن هذا هو ذكرنا أتبعنا المذكور بأشهر أسمائه. وهذا إذا كانت كنيته أشهر من اسمه. إذا قلنا أبو عبد الله زيد، هذا كان الكنية أشهر من الاسم. إذا قلنا جاءني زيد أبو عبد الله، إذا كانت الكنية يعني أبو عبد الله كنية، لأن العلم ينقسم إلى اسم زيد وإلى لقب، مثلا زين العابدين شمس الدين، وإلى هذا لقب، وإلى كنية وهو مثلا أبو عمر، أبو حفص، أبو عبد الله، هذه كنية. إذا كانت الكنية أشهر من الاسم نؤخر الكنية، لأن عطف البيان لابد أن يكون أشهر مما تقدم من المعطوف عليه. فنقول جاءني زيد أبو عبد الله، لأنه قد لا يكون زيد مشهور إلا بكنيته. وفي العكس يعكس، إذا كان الاسم أشهر من الكنية نؤخر، نقول جاءني أبو عبد الله زيد، لأنه قد يكون عندنا أكثر من واحد اسمه عبد الله لكن يشتهر بزيد. هنا مثلا هنا تغلب الكنية، عندنا في مصر يغلب الأشهر الاسم. الاسم أشهر. فلان حسب يعني، إذا كان الأشهر الاسم تؤخره، أبو محمد مثلا خالد هكذا تقول، وكذلك في الشام هكذا الاسم أشهر، يقدمون نعم يقدمون الكنية ويؤخره. نعم. أما إذا كان الأمر بالعكس، مثلا محمد أبو خالد يؤخرونه. نعم. فيقال أقسم بالله أبو حفص عمر. هذا شطر بيت، أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم إن كان فجر. لأن اسم عمر رضي الله عنه كان أشهر من كنيته. أكثر يعني أشهر من أبي حفص، فجعل الأشهر هو المتأخر حتى يبين أن المراد بأبي حفص من؟ عمر، ولذلك سمي عطف بيان. شيخنا في الأجرومية التعريفات قد تختلف. حسب الإمام المؤلف ما يعرف، لأن هو المراد بالتعريف هو ما يكشف عن حقيقة المعرف، فبأي لفظ يذكرونه يعني يمشي. وقصته وقصة هذا يعني أقسم أبو بالله، هذا له قصة، هذا البيت له قصة. نعم. كان عمر رضي الله عنه التمس ناقة من شخص ليركبها. سأل عن عمر من عنده ناقة حتى أركبها. نعم. فقال ذلك الشخص بها نقب ودبر. بها نقب ودبر، يعني الشخص اللي صاحب الناقة قال يا أمير المؤمنين عندي ناقة لكن فيها نقب، يعني رجلها يعني فيها آفة يعني، ودبر في ظهرها، ظهرها مدبور يعني مقرح يعني. نعم. فقال عمر رضي الله عنه والله ما بها من نقب ولا دبر. فقال عمر لصاحب الناقة والله ما فيها من نقب ولا دبر، لأن أنت تكذب، لا تريد أن تعطي يعني. نعم. ومعنى قولهما، فقال الأعرابي أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا، اغفر له اللهم إن كان فجر، إن كان كاذب اللهم اغفر له. نعم. ومعنى قولهما نقب قولهما ومعنى قولهما يعني قول الأعرابي وقول عمر النقب والدبر يفسر معنى النقب والدبر. وجه في الرجل وجه كما في زي خراج بكون زي حاجة في يعني في الرجل الوجه هي يعني الوجه هو يعني في الرجل أو زي الحفة أو الرجل يعني تعب يعني في أو جروح أو نحو ذلك كما تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوجيل في شعر الأعشى. هو في الحافر نحن عندنا دراية بهذا الشيخنا أحيانا بيصيب يقولك الله الدواء بيصير في الحافر بتاع فريد لها يكون في على هي ماشية تعرج بسبب الوجع ودبر معروف تقرح في الظهر قرح في الظهر نعم. فلما ولى ذلك الشخص قال أقسم ولى يعني انصرف قال هذا البيت أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ما ولا إن بها دبر. ما إن بها من نقب وفي رواية ما مسها من نقب وفي رواية ما إن بها من نقب ولا دبر اغفر له اللهم إن كان فجر. فقال عمر آمين اللهم اغفر له إذا كان أنا كنت يعني كاذب يعني اللهم اغفر له. بس قال إن كان سيدنا عمر صحيح إنه كان سيدنا عمر ملهم يعني إلك أمال يعني كان صحيح أي كذب والفجور الكذب ثم قال العطف بالحروف. أيوة الآن العطف بالحروف إحنا عندنا عطف البيان تقدم هو أن يتبع المذكور بأشهر اسمه وذكر الآن عطف بالحروف أو يسمى عطف النسق أيضا ويسمى عطف النسق النسق معروف النسق إذا قلنا جاءوا على نسق واحد وراء الثاني نعم قوله والخامس أي والقسم الخامس من التوابع العطف بالحروف أيوة وهو تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة أو نقول أحد حروف العطف وهكذا مكتوب قوله هذا كنا حفظناه هذا المغني وإحنا صغار كله عن ظهر قلب لكن نسينا أنا بعد الأجرمية حفظت هذا لكن نسينا قوله تابع شامل لجميع التوابع وقوله مقصود بالنسبة يخرجها كلها سوى البدل لأن البدل مو غير مقصود لا المبدل منه غير مقصود وقوله إيش وقوله مقصود بالنسبة يخرج إيش يخرج البدل يخرج كلها سوى البدل يبقى نعم. وقوله مع متبوعه يخرج البدل لأن البدل مقصود دون متبوعه أما المعطوف بحروف العطف مقصود التابع والمتبوع كلاهما مقصود إذا قلت جاء زيد وعمر زيد مقصود بالحكم وعمر أيضا مقصود فكأنك قلت جاءني زيد وجاءني عمر أما جاءني زيد مثلا في البدل مثلا جاءني زيد أخوك مثلا زيد غير المقصود المبدل منه غير اسمه البدل هو المقصود نعم لكن مقصود دون المبدل منه لذلك شيخنا يجوز فيه التقديم والتأخير أما البدل ما يجوز إيش عطف الحروف يجوز يعني فيه التقديم والتأخير كيف يعني تأخير عمر عن زيد جاء عمر وزيد يعني هو هذا الواو سيأتي أنه معنى الواو يعني أنه إذا قلت جاء زيد وعمر يجوز أن يكون هذا أنه لا الواو لا تفيد لا ترتيب ولا إنما تفيد الاشتراك الـ الـ الـ الـ الـ الاشتراك في الحكم فقط أما الفاء وثم هذا تأتي يكون للترتيب هذا طبعا عند البصريين أما عند الكوفيين حتى الواو تفيد الترتيب نعم قوله يتوسط بينه أي بين التابع والمتبوع وبين المتبوع أحد الحروف العشرة الآتية خاصة للعطف بعد تمام يعني هذه الحروف العشرة خاصة التي تكون للعطف يعني. نحو إيش؟ جاءني زيد وعمر وعمر وعمر. جاءني زيد وعمر، مو في واو؟ وعمر. خلاص. إذا واو موجود تقول عمر، أما إذا ما في واو يتقول عمر. نعم. فعمر تابع مقصود بالنسبة. مقصود بالنسبة النسبة وهي المجيء. وهي جاءني. وهي جاءني المجيء يعني. وزيد متبوع مقصود بتلك النسبة. نعم. أيضا. أيضا جاء. نعم. وحروف العطف. نعم. تذكر في حد الحروف. قال أنا ما أذكر لك إلا مثال. جاءني زيد وعمر. طيب الفاء وثم وحتى، قال هذه تأتي في باب الحرف. في آخر الكتاب هناك باب يسمى باب الحرف، يذكر فيه جميع الحروف، حروف العطف وحروف الجر وحروف المشبه بالفعل وحروف النصب وحروف الجزم، كلها تأتي. وهذا ترتيب الكتاب هكذا، أول شيء ذكر باب الاسم، ثم باب الفعل، سيأتي معنا باب الفعل ثم في الأخير باب الحرف. لكن هو أتى بالواو كمثال يعني، مثال جاءني زيد وعمر، هذا مثال للعطف. نعم. أي في قسم الحروف. نعم. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. وإذا عطف اسم على المضمر المرفوع. وإذا عطفت اسما على الضمير المرفوع، قمت مثلا وأريد ضمير مرفوع، قمت، ضربت، جئت، هذا ضمير مرفوع، أردت أن تعطف عليه اسما ظاهرا يعني ليس ضميرا، مثلا وزيد مثلا، فما يجوز أن تقول قمت وزيد، بل لابد أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه نعم بالضمير فصل الفصل أو أي فاصل كان، فتقول قمت أنا وزيد، أنا وزيد أو أي فاصل يعني، مش شرط يكون أنا، أي فاصل يعني، المهم لا تقول قمت وزيد، بل تقول قمت وزيدا بالنصب هكذا. المتصل أكد ذلك المضمر. وإذا عطف على الضمير المرفوع أكد بمنفصل، أكد بضمير منفصل، قمت التاء هذا ضمير متصل، تؤكده أولا بمنفصل فتقول أنا، ثم تعطف على الضمير أنا وزيد، وزيد واو عاطف وزيد معطوف على التاء في قمت. نعم. أكد ذلك، ويكون أنا توكيد للتاء في قمت. أكد ذلك المضمر المتصل بمنفصل. نعم. نحو ضربت أنا وزيد. ضربت أنا وزيد مثلا. نعم. قال الله تعالى اسكن أنت وزوجك أسكن الجنة. أنت ولم يقل اسكن وزوجك، اسكن أنت وزوجك، لأنه كجزء الفعل بديل إسكان آخره. بدليل إسكان آخره. لا، في ضمير متصل مستتر، يقول مستتر كالمذكور يعني. اسكن يعني أنت، يعني لا فرق بين أن يكون الضمير المتصل ظاهرا يعني بارزا مثل ضربت أنا، أو مستترا كالضمير في اسكن. اسكن ما في ضمير الآن في الظاهر، لكنه في الواقع هناك ضمير وهو أنت، اسكن أنت. قالوا والمنوي كالملفوظ، هذا هكذا قاعدة عندهم. نعم. لأنه كجزء الفعل بدليل. لماذا؟ هذا ذكر الحكم، لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا أن يؤكد بمنفصل. لماذا؟ قال لأن الضمير لاتصاله بالفعل كأنه جزء من الفعل، والعطف لا يكون على جزء الكلمة، ما يصح. الآن ضربت أو قمت أصبح لشدة اتصال الضمير بالفعل كأنهما كلمة واحدة، أصبح كأن التاء في قمت أو في ضربت كأنها جزء هذه التاء من الفعل، يعني كأنها حرف من حروف الفعل. فلا يجوز أن تعطف على، لأن العطف عليه يكون عطف على الجزء، على جزء الكلمة لا على الكلمة. فلذلك نضطر إيش أن نؤكد التاء بمؤكد ثم نعطف، حتى لا يكون العطف على التاء من قبيل العطف على جزء الكلمة. بدليل إسكان آخره. إيه بدليل أنك تسكن آخر آخره، مثلا تقول مثلا ضربت مثلا، أو تقول جئت، ما تقول جئت. قمت ها. تقول عند الوقف يعني. فلماذا أسكنتها؟ لأنها كأنها كلمة متصلة به، لأنها لا كأنها من نفس الفعل، كما تقول يعني زيد مثلا، زيدون تقول زيد، جاء زيد مثلا. نعم. فكره العطف عليه من غير تأكيده بمنفصل. نعم. إلا إذا وقع فصل. فإذا وقع فصل سواء كان الضمير أو أي فصل، ولقد ذلك يعني حتى ابن مالك قال أي فصل كان، لا يشترط أن تؤكد بالضمير المنفصل، قال أي فاصل، ثم قال وبلا فصل يأتي أيضا، لكن كثيرا ما يأتي في النظم، مثلا قوله في الألفية قال وإن على ضمير رفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، مثلا قد كنت تهجون وتشتمنا فاذهب بك، فاذهب فما بك والأيام، فاذهب فما بك والأيام من عجب، يعني فاذهب أنت، يعني في ورد في النظم ترك التوكيد يعني. اليوم قد جئت تهجون فذهب فما بك والأيام، فما بك وبالأيام. نعم ذاكر شيخ، قدمتنا اليوم تهجون وتشتون فذهب فما بك والأيام. بس قبلها إيش قال؟ قبل ما البيت هذا إيش قال؟ هنا أنه أن الشاذ هو شاذ لا يقاس عليه. قال هو ابن ما قال وضعفه اعتقد أنه ضعيف يعني، بس ابن ما قال ضعيف وليس شاذ، في فرق بين الضعيف وبين الشاذ. طيب أكمل أكمل أكمل. أي فاصل، أي فاصل، أي فاصل، أي فاصل كان فاصل. لا يشترط أن يكون ضمير الضمير رفع المتصل المنفصل. نعم. فاصل بينه وبين الذي عطف عليه. نعم. فيجوز ترك تأكيده بمنفصل. نعم. نحو ضربت اليوم وزيد. هذا مثال لفاصل غير الضمير. نعم. قلنا تفصل بضمير رفع مثل قمت أنا وزيد مثلا، أو أي فاصل مثلا إيش ضربت اليوم، ضربت وزيد. اليوم وزيد، اليوم هذا ليس بضمير لكنه خلاص يعني، طالما جاء فاصل بين الضمير وبين المعطوف يعني مشى الحال يعني صح يعني، أي فاصل كان. نعم. فزيد معطوف على الضمير المرفوع المتصل في ضربت من غير تأكيده بمنفصل. أي ولكن وجد فاصل وهو اليوم. نعم. لقيام الفصل مقام التأكيد. لقيام الفصل أو الفاصل، الفصل أو الفاصل الذي هو اليوم مقام التأكيد، كأنه بدل الضمير يعني في اليوم يعني يجوز هذا وهذا. فقولنا على المضمر المرفوع نعم أيوة. احتراز عن المضمر المنصوب. لا، أما المنصوب لا، تقول يجوز أن تقول ضربتك وزيدا أو ضربته وزيدا، يجوز. نعم. والمجرور مرت به وزيدا، يجوز هذا بدون فاصل. وقولنا المتصل احترازا عن المنفصل، عن المضمر المرفوع المنفصل. نعم. وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الجار. إذا عطفت على الضمير المجرور مثل مررت بك، لا تقول وزيدين، قل مررت بك وبزيد. لكن قد يحذف كما لغة ضعيفة، أو قال هنا الشاذ لا يقاس عليه، مررت بك وزيد هذا ما يصح، تقول مررت بك وبزيد، تعيد الباء الجارة هكذا. نحو مررت بك وبزيد. ونحو ما شأنك وشأن زيد. ما تقول ما شأنك وزيد، تقول وشأن زيد، تعيد يعني، سواء كان الجار حرفا أو مضافا غير الحرف. الحرف مررت بك وبي زيد وبي هاي الحرب. أما غير الحرب كأن تأتي بمضاف، ما شأنك وزيد، أي ما شأنك وشأن زيد. لكن هذا إذا عطفت بالجر، أما إذا قرأت بالنصب ما لا مانع، تقول ما شأنك وزيدا، تقدم معنا في المفعول معه، فيكون هذا ليس معطوفا على يعني وما شأنك بما هذا مفعول معه يكون. وإذا قلت مررت بك وزيدا لا مانع، إذا قرأت بالنصب لا يجب إعادة حرف الجر. أما إذا أن تقرأ بالجر بدون إعادة الجار، سواء كان حرفا مثل مررت بك وزيد، أو كان اسما يعني مضافا ما شأنك وزيد، فهذا هو الممنوع. لأنه كالجزء من الجار، لأنه كالجزء، يعني حرف الجر كالجزء من الجار. مررت بك، فهنا تقول وزيد، أنت عطفت على إيش؟ على الكاف، على الكاف في بك، وهو كالجزء مع حرف الجر، يعني مثل ما تقدم معنا أن الضمير مع الفعل كالجزء لا يعطف عليه. نعم. فكره العطف عليه بلا إعادة بلا الجار. إعادة الجار. نعم. فأعيد الجار. نعم. ليكون عطف الجار والمجرور على الجار والمجرور. إيه، عطف جار ومجرور على جار، ليس عطف جار ومجرور على مجرور، بل على جار ومجرور. نعم. عشان يقول على نسق واحد. إيه. نعم. وأما قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إيه، ما قال وبالأرحام؟ على قراءة. عند قراءة الأكثرين والأرحام. لكن قرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أظن حمزة قرأها. قراءة شاذة. لا لا، سبعية. والأرحام سبعية. أكثر من قارئ أظن شاذة. ما أدري، يعني أكيد هنا قرأ، بس الأكثرون لا قرأ بالنصب. المهم أن إنها منصوب على إنها. والأرحام اتقوا الله، ومعطوف على لفظ الجلالة. اتقوا الله والأرحام. أما اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون بالأرحام. وبالأرحام عطف على به. إيه نعم، يقول تساءلون به، تقول أسألك بالرحم. يعني بالرحم الذي بيننا، هنا هيكون معطوف على الضمير في به، ولم يعد حرف الجار. طيب، هذه قراءة النصب ما فيها إشكال، لكن الإشكال في قراءة الجار، في قراءة الجار. ابن مالك قال لا، لذلك لا مانع عنده من العطف على المجرور بدون إعادة الجار. ولذا قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. نعم. يعني أتى في النظم وأتى في الصحيح، يعني في القراءة. نعم. القرآن حجة. أو القرآن حجة. وذهب فما بك والأيام، أيضا هو يحتج بها. نعم. فجر الأرحام. فجر الأرحام بجرته، أو بجر الأرحام، يعني بقراءة جر الأرحام. نعم. في القراءة الشاذة فغير. ها؟ في القراءة الشاذة. لا، هي ليست شاذة، هي ليست شاذة، وإنما هو شذ بذلك، هو ظنها أنها شاذة، ولكن في الواقع ليست شاذة. فغير قراءة صحيحة. نعم. فغير متعين للعطف على الهاء في به. نعم. لاحتمال أن تكون الواو للقسم. يمكن أن تكون الواو للقسم. يقول هذه ليس، يمكن أن هذه الواو ليست عاطفة، وأن يكون هكذا المعنى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أقسموا بالأرحام. قال احتمال أن تكون الواو للقسم، يعني احتمال، لكن هو يعني لا صحيح، ما في. ويقول قراءة شاذة. نعم. ليست شاذة. هنا قال قراءة شاذة. قال بجر الأرحام في القراءة الشاذة. لا، هي ليست شاذة. نعم. قالوا مع ذلك يحتمل أن تكون الواو للقسم، ويكون المعنى هكذا، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم، يعني أقسموا بالأرحام إن الله كان عليكم. لا، هذه بعيد أن تكون الواو للقسم. نعم. ممكن تكون الواو استئنافية شيء. لا، لما تكون استئنافية يقرأ ما بعدها بالرفع. وأما وأما بنصب الأرحام ما في إشكال في القراءات السبعة فعطف الأرحام فعطف الأرحام على اللفظ الجلال على الله على اللفظ الجلال نعم على الله تعالى في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام عطف على لفظ الجلال وأما قول الشاعر قد امتنى اليوم تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجبي فشاذ لا يقاس عليه لا ابن مالك اعتبره لغة ضعيفة ولكن لم يعتبره هناك فرق بين الشاذ وبين اللغة الضعيفة لو عطف بالفصل هيكون ايش فذهب بك والأيام المفروض والأيام من عجبي فما بك هو الصح هو الصحيح أن نقول وبالأيام أو نقول والأيام حتى تعطف على بك أما أن تعطف على الكاف في بك والأيام هذا ضعيف أو شاذ كما ذكرنا ثم قال المبني وصلى الله عليه وسلم انتهينا من المعربات الآن نتكلم عن المبنيات من الأسماء